يسأل سائل عن إطالة المرأة لثوبها إطالة زائدة تجره ذراعا على الأرض، هل هذا هو الأضبط؟ أقول بالله التوفيق، الحديث فهمه البعض على غير وجهه، لأن أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار سألت عن النساء، قال يرخينه شبرا، قالت إذن تنكشف صدور أقدامهن، فالشبر يبدأ قياسه من منتصف الساق، فقال عليه الصلاة والسلام ترخينه ذراعا ولا يزدنا على ذلك. فالتزريع يعني قياس الذراع يكون من منتصف الساق ليس من الكعب، والله أعلم.